نحن لازلنا أيها الإخوة نتكلم عن فقه النيات، هذا العمل العظيم الذي هو شرط الثواب، فلا ثواب على عمل بلا نية، وقد يثاب الإنسان على النية بلا عمل. وكنا قد تكلمنا عن شروط صحة هذه النية، فذكرنا من الشروط الإسلام والعقل والتمييز وعلم الناوي بالمنوي، وألا ينوي قطع النية أو هو استصحاب حكمها، ومقارنة النية للعمل، وفرغنا من كل هذه المباحث. وبقي معنا شرط ومبحث من الأهمية بمكان عظيم، ألا وهو ألا يشرك في النية، ألا يشرك العامل في النية، بمعنى أن يكون العمل خالصا لله وأن تكون النية لعمل واحد، هذا عدم التشريك، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون العمل خالصا لعمل واحد، فلا ينوي بعمل واحد عملين، وسنفصل أحكام التشريك. سبق معنا أيها الإخوة أن النية نوعان، نية المعمول له، والمقصود بها بيان من يعمل له العمل، ونية العمل، والمقصود بها بيان ذات العمل. والتشريك في النية يقع على النيتين، فأول التشريك التشريك في نية المعمول له، التشريك في نية المعمول له، والتشريك في نية المعمول له له ثلاث صور. الصورة الأولى التشريك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، فصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر، سواء كان هذا الصرف خالصا لغير الله أو كان لله ولغير الله، فكله شرك أكبر، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فمن يذبح للقبر فهذا شرك أكبر، ومن ذبح لله ولصاحب القبر فهذا شرك أكبر. من نذر لله ولصاحب القبر فهذا شرك أكبر، ومن نذر لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. من دعا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، ومن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر. فإذا شرك الإنسان في نيته بصرف نوع من أنواع العبادة لله فهذا شرك أكبر. وحكم الشرك الأكبر أنه الذنب الذي لا يغفره الله لمن تاب عليه، لمن مات عليه، من مات وهو على الشرك الأكبر لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حكمه في العمل فلا شك أن الشرك الأكبر أو التشريك بالشرك الأكبر محبط للعمل الذي وقع فيه، فالعمل الذي وقع فيه هذا التشريك باطل. فمثلا من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بطلت صلاته، الذي وهو ساجد يقول يا رسول الله الولد الولد، يا رسول الله المدد المدد، بطلت صلاته، فيبطل العمل الذي وقع فيه الشرك. وأما الأعمال السابقة فإن حكمنا على فاعل هذا الشرك بأنه مشرك ومات على ذلك فكل أعماله حابطة ولا ينفعه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن وقع في الشرك الأكبر وحكمنا بأنه مشرك ومات على هذا حبطت أعماله كلها. أما إذا تاب ولم يمت على الشرك فإن أعماله السابقة لا تبطل، لأن الله عز وجل قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فقيد حبوط وبطلان العمل بأن يموت على الكفر، فإذا لم يمت على الكفر فإن أعماله قبل الشرك أعمال صحيحة. فمن حج ثم بعد الحج ذبح لغير الله وقامت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فحكمنا بأنه مشرك، إن أصر على هذا ومات وهو عليه بطلت جميع أعماله بما فيها الحج. أما إن تاب ورجع إلى التوحيد فحجه صحيح ولا يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى. فهذا النوع الأول أو الصورة الأولى للتشريك، وهي التشريك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية التشريك بالرياء، والرياء يا إخوة معناه أن يظهر المسلم العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، أن يظهر المسلم العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه. فمن أظهر العمل الصالح بقصد أن يمدح، يذهب يصلي مع الجماعة يريد أن يقال فلان حمامة مسجد دائما في المسجد، يريد أن يمدح بهذا، يطلب العلم يريد أن يمدح بأنه طالب علم أو أنه عالم أو شيء من هذا القبيل، هذا الرياء. وقولنا ليحمدوه قيد لا بد منه، لأنه ليس كل إظهار للعمل فاسدا، بل قد يكون إظهار العمل الصالح محمودا، كمن أظهر العمل الصالح ليقتدي به الناس. من جاء في بلد لا تعرف فيه السنة فأظهر السنة ليقتدي به الناس في هذه السنة فهو مأجور مرتين. من أظهر الصدقة من أجل أن يقتدي به الناس هو مأجور مرتين، وهذا ليس من الرياء، وإنما الرياء إذا أظهر العمل بقصد أن يحمد. والرياء عند أهل العلم له حالان، الحالة الأولى أن يكون بإظهار العمل ليراه الناس، وهذا يسمى رياء. والحالة الثانية أن يكون بالحديث عن العمل ليسمعه الناس فيمدحوه، يعني لا يظهر العمل لكن يتحدث عن العمل. لماذا؟ من أجل أن يسمع الناس بهذا فيمدح. يقوم الليل في بيته في غرفته لا يراه أحد، فإذا أصبح تحدث بهذا وقال: البارح كنت أصلي في الليل فسمعت صوتا. ومقصود أن يسمع الناس أنه يصلي في الليل من أجل أن يمدح، وهذا يسمى تسميعا، وكلاهما رياء. والرياء من حيث الحكم له حكمان: إن غلب على الإنسان بحيث أصبح غالبا على عمله ولا يذكر الله إلا قليلا فهذا شرك أكبر ولا يصدر من مؤمن، وإنما يكون عن نفاق، كما قال الله عز وجل في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الإنسان في أعماله يرائي الناس ولا يذكر الله إلا قليلا فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وأما إن كان يسيرا، بمعنى يكون عارضا يحصل تارة ولا يحصل، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من ملة الإسلام، ويسمى الشرك الأصغر ويسمى الشرك الخفي ويسمى شرك السرائر. أما الشرك الأصغر فيسمى بهذا لأنه لا يخرج من ملة الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هل هو أشد من الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر أعظم ذنب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا الشرك الأصغر أعظم من خوفه علينا من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الشرك الأكبر ظاهر، أما هذا الشرك الأصغر فهو يصعب الخلاص منه، يتسلل إلى الإنسان وهو لا يشعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من هذا. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ويسمى بالشرك الخفي. لماذا؟ لأنه خفي في دخوله خفي في وقوعه. خفي في دخوله يتسرب إلى القلب تسربا خفيا، مثل النملة السوداء على الحصاة السوداء في ظلمة الليل، كيف تراها؟ نملة سوداء صغيرة وسوداء على حصاة سوداء في ظلمة الليل. كذلك هذا الشرك، وهو خفي في وقوعه لأنه في القلب لا يظهر. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال، وفتنة المسيح الدجال أعظم فتنة، فتنة عظيمة جدا، وينبغي على المسلمين أن يتذاكروها وأن ينشروا أحاديثها وأن يتعلموا ما يقي من هذه الفتنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم بأن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في آخر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، لعظم هذه الفتنة. ومع ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون هذه الفتنة العظيمة فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. طيب لماذا كان هذا الشرك أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال؟ لأن فتنة المسيح الدجال مع عظمها ظاهرة ومكتوب بين عينيه كافارة يقرأها كل مؤمن كقارئ كان أو غير قارئ، كل مؤمن يقرأ هذه الكلمة. أما الشرك الخفي فهو خفي فيخشى على الإنسان منه كثيرا ويصعب التخلص منه. ولذلك مأثور عن السلف أنهم كانوا يقولون: ما جاهدت نفسي بأشد عليها من الإخلاص. فهذا الشرك الخفي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يقوم فإذا رأى رجلا يعظمه، أمير، مدير، شيخ، وزير، كذا، زين الصلاة، زينها إما بزيادة السنة، يكون متهاونا في السنة في العادة، لكن لما رأى الرجل زاد السنة من أجل نظر الرجل، أو إظهار الخشوع. العادة يصلي يعني كالمعتاد، لكن لما رأى من يعظمه من الناس طأطأ رأسه ويمكن تباكى ويمكن خرج الدمع، لكن لما يرى من نظر الرجل، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، ويسمى بشرك السرائر. والسرائر هي القلوب، يسمى بشرك السرائر لأنه يكون في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شرك السرائر وفسره، قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. والرياء عاقبته وخيمة، ففي يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بعمله سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره. بعض أهل العلم يحمل هذا على الدنيا أيضا فيقول: يعامل بنقيض قصده الفاسد، فيسمع الله به مسامع خلقه بما يذم به لا بما يحمد، ويحقره في نظر الناس ويصغره في نظر الناس. وأكثر أهل العلم على أن هذا في يوم القيامة يفضح بين الخلائق بخلاف مقصده في الدنيا. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا، نادى مناد من أشرك مع الله عز وجل في عمله أحدا فليطلب الثواب من ذلك، وهيهات، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: فيقال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: فيقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: فيقال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كان السلف أيها الإخوة يعظمون هذا الحديث، فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ومعاوية رضي الله عنه عندما حدث بهذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، وقال: هؤلاء يفعل بهم هذا، فكيف ببقية الناس؟ الحديث عظيم، وهو يدل على أن العبرة بما في القلب، فهو الذي ينظر الله إليه. فهذا رجل استشهد فيما يظهر للناس، طلب الشهادة فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه فعرفها ولا يستطيع أن ينكرها. قال: فما عملت فيها؟ فهذا هو السؤال. كل صاحب نعمة ينبغي أن يحسب لهذا السؤال حسابا عظيما: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. هذا الذي كان يظهره للناس، هذا الرياء، كان يقاتل ويظهر للناس أنه يطلب الشهادة فيقال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فلان شجاع وقد قيل. فأمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، أي العلم الشرعي، وقرأ القرآن وتلاه فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. كان يعلم وكان يتعلم ويظهر للناس أنه لله، وقرأت فيك القرآن وتلا القرآن أمام الناس فيقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه في المال فأنفق وكان محسنا كبيرا، يتصدق بالصدقات، لكنه يرائي ليس لله، فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، فيقال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد رياء وقد قيل. ف فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فالمآل عظيم. وأما أثر الرياء في الدنيا في العمل، إذا وقع الرياء في العمل فما أثره؟ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الرياء في العمل من أوله إلى آخره، وهذا العمل حابط بإجماع أهل العلم، باطل. إنسان والعياذ بالله دخل المسجد، فلما دخل فإذا بمدير الجامعة، مدير المدرسة، مدير الدائرة، شيخ أيا كان في المسجد، فكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفريضة مثلا وهو يرائي هذا الرجل، واستمر في الرياء إلى أن سلم وهو مرائي، فهذا عمله باطل، ويجب عليه أن يقضي هذا العمل إذا كان من الواجبات، فهو ما صلى في الحقيقة، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة وأن يتوب إلى الله من هذا العمل العظيم. هذه الحالة الأولى، أن يوجد الرياء في العمل من أوله إلى آخره. الحالة الثانية، أن يوجد الرياء في العمل من أوله، من أصله، ثم يدفع. يعني عند بداية العمل يكون الرياء موجودا، لكن يدفعه الإنسان بعد الشروع في العمل. يقول العلماء العمل هنا على قسمين. القسم الأول عمل يتصل بعضه ببعض لا ينفصل من أوله إلى آخره، مثل الصلاة، وهذا يبطل العمل. من دخل في الصلاة مرائيا فصلاته باطلة، ولا يكفي أن يدفع الرياء حتى يصحح الصلاة، لا، بل يجب أن يخرج من الصلاة وأن يبتدئها مخلصا. وأعطيكم الصورة، رجل والعياذ بالله كبر تكبيرة الإحرام وهو يرائي، ثم عندما انتهى من الركعة الأولى تذكر وقال سبحان الله، هذا بشر أقدمه على ربي، فترك الرياء، ماذا يصنع؟ نقول يجب أن تخرج من الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام وتبدأ الصلاة من جديد. فإن لم يفعل واستمر حتى سلم فصلاته باطلة، يجب أن يقضيها. إذن الحالة الثانية أن يكون الرياء من أصل العمل، وكان العمل يتصل بعضه ببعض. أما إذا كان العمل يتجزأ لا يتصل بعضه ببعض فيبطل منه ما وقع فيه الرياء ويصح الباقي. مثل لنا، أمثل لكم، إنسان خرج بصدقة بمئة ريال، قسمها عشر ريالات عشر ريالات عشر ريالات، عندما خرج من بيته هو يريد أن يراها الناس ويقولون فلان محسن، فخرج وأعطى مسكينا عشرة بهذه النية، وأعطى مسكينا آخر عشرة، ثم تذكر وأخلص فأخرج 80 ريالا لله. نقول يبطل ما وقع فيه الرياء، وهو في مثالنا هنا يبطل ما أخرجه من 20 ريالا ويصح الباقي. طيب ماذا يصنع في الباطل؟ هذا الذي بطل ماذا يصنع فيه؟ نقول إن كان واجبا وجب عليه أن يأتي به أو بجزائه إن كان له جزاء. وأضرب لكم مثالا، إنسان خرج بالزكاة، وجبت عليه الزكاة 1000 ريال، فخرج بها يريد أن يراها الناس ليقول الناس فلان مزكي، فأخرج 500 بهذه النية أعطاها لفقير، ثم ذهب يبحث عن فقير آخر فتذكر وتاب وأناب وأخرج الخمسمائة الأخرى لله. نقول بطلت الخمسمائة الأولى وصحت الثانية. طيب ماذا يصنع في الخمسمائة الأولى؟ يجب عليه أن يخرجها لأن الأولى لم تقع زكاة فبقيت في ذمته، فيجب عليه أن يخرج الخمسمائة. طيب إنسان خرج إلى الحج مرائيا يريد أن يقول الناس إنه كثير الحج، يريد أن يقول الناس إنه حاج الحج فلان، هذا مراده. طاف وهو يرائي، سعى وهو يرائي، بعد السعي قال أعوذ بالله، أتعب كل هذا التعب من أجل الناس؟ فأخلص. نقول ما تقدم باطل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وطوافه لغو وسعيه لغو. فإن لم يرجع إلى الميقات وجب عليه أن يذبح دما لأنه لم يحرم من الميقات، وأيضا طوافه لغو وسعيه لغو. فإن كان طواف القدوم فهذا سنة سواء أتى به أو لم يأتي به، لكن السعي يجب أن يعيده ويأتي به مرة أخرى، وكذلك العمرة. إذن يا إخوة، إذا كان العمل لا يتصل بعضه ببعض ووقع الرياء في أصله فإنما وقع فيه الرياء يبطل، فإن كان واجبا وجب عليه أن يأتي به مرة أخرى أو ببدله أو جزائه إن كان له جزاء. الحالة الثالثة أن يقع الرياء في أثناء العمل، يبدأ المسلم مخلصا لكنه يرائي في أثناء العمل. أصور لكم الصورة ثم أذكر حكمها. إنسان دخل الصلاة مخلصا لله ثم سمع صوت المدير دخل فعرفه فرآه، وقع الرياء أثناء العمل ليس في أصل العمل، فإن دافعه وقاتله، أي دافع الرياء وقاتله، فإنه لا يضره لأنه في الحقيقة ليس بنية وإنما يصبح حديث نفس. يعني كان يصلي فدخل المدير فمالت نفسه إلى الرياء، كان يعني رافعا رأسه فلما سمع صوت المدير خفض رأسه ثم قال أعوذ بالله، فأخذ يدافع الرياء، يأتيه الشيطان بالرياء وهو يدفع الرياء، فهذا لا يضره ولو استمر ما دام أنه لم يرضى بهذا الخبيث بل دافعه وجاهده، فلا يضر حتى لو استمر معه إلى آخر العمل لأنه ما دام يدافعه لا يصبح نية بل يكون حديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن انتبهوا يا إخوة، إذا طرأ الرياء وحدث في أثناء العمل ودافعه الإنسان وجاهده فلا يضر عمله ولو استمر معه ما دام أنه يجاهده، أما إذا لم يدافعه ورضي به ثم دفعه فلا يضر عمله باتفاق أهل العلم. انتبهوا، لم يدافعه ولكنه دفعه. كيف؟ إنسان دخل في الصلاة مخلصا فسمع صوت الأمير صوت المدير صوت أي إنسان يعظمه فرآه، كان واضعا يده فوق السرة ويعني واقفا كوقوف كثير من الناس في الصلاة، فلما سمع الصوت إذا به يرفع ويخفض رأسه ويخرج الآيات وفي الركوع وكذا، واستمر ركعتين وهو راضي بالرياء، هذا مستمر عليه، ولكنه في الثالثة أو الرابعة قال أعوذ بالله، ما هذا الحال وما هذه الدناءة؟ أأنا دنيء إلى هذه الدرجة أترك رب العباد إلى العباد؟ فطرد الرياء. فهذا لا يضر عمله، بمعنى أن عمله صحيح وإن كان أجره ينقص، لكن العمل صحيح. إذن إذا طرأ الرياء في أثناء العمل واستمر معه صاحبه ولم يدفع يدافعه، لكنه دفعه قبل الفراغ من العمل، فالعمل صحيح. هذا إذا كان يتصل بعضه ببعض. أما إذا كان يتجزأ فما وقع فيه الرياء يبطل. يعني الزكاة، إنسان خرج بألف مخلصا لله يريد أن يوصلها إلى الفقراء، فأعطى فقيرا 100 لله وأعطى فقيرا 100 لله، أصل العمل لله، ثم رأى الناس ينظرون إليه ويتهامسون، فدخل عليه الشيطان فأخرج الثالثة ليراها الناس والرابعة ليراها الناس، ثم رجع إلى الإخلاص، فإنه يبطل ما وقع فيه الرياء، ويجب عليه أن يعيده إذا كان واجبا كالمثال الذي معنا. أما إذا طرأ العمل اطرأ الرياء في أثناء العمل واستمر إلى الفراغ فإنه يبطل العمل. يعني الإنسان بدأ الصلاة مخلصا لكنه لما سمع صوت المدير راء واستمر على الرياء إلى أن سلم، فعمله باطل عند المحققين من أهل العلم. إذا كان يتصل بعضه ببعض. أما إذا كان لا يتصل بعضه ببعض فيبطل ما وقع فيه الرياء. هذا كله يا إخوة في أثناء العمل. طيب ما يقع بعد العمل؟ ما يقع بعد العمل إن كان بقصد الإنسان فهو ذنب يؤاخذ به لكن لا يبطل عمله. يعني مثلا إنسان صلى وما درى أن المدير موجود حتى فرغ من صلاته لله، ثم بعدما سلم رأى المدير، فرآه إما بالعمل أو بالقول، فهذا ذنب لأنه قصد المخلوق، لكنه لا يبطل العمل، صلاته صحيحة. أما إذا كان بغير قصد من الإنسان فلا يضر الإنسان. يعني إنسان عمل صالحا فرآها الناس بغير قصد منه فأثنوا عليه، قالوا فلان ما شاء الله يقوم الليل، كان مع زملائه في رحلة فانسل من بينهم في الليل وصلى وقام يصلي لله في آخر الليل، فرآه زميله عندما أصبح قال فلان ما شاء الله كنا جميعا نياما هو قام يصلي، فهذا لا يضره ولو سره حتى لو فرح بهذا، لا يضره لأنها حسنة سرته، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، فما دام أنه بغير قصد منه فهذا لا يضره، بل هو من عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمنين شهود الله في الأرض، فإذا أثنوا عليه خيرا وهو حي بغير قصد منه فليحمد الله، فهذه من البشارة له، بشرط أن يكون ما يحمد به فيه، فهذه بشارة. وكذلك إذا أثني عليه بعد موته، إذن انتبهوا يا إخوة، ما يقع بعد العمل إن كان بقصد الإنسان فهو ذنب يؤاخذ به. فضلا أقلب الشريط. إذن انتبهوا يا إخوة، ما يقع بعد العمل إن كان بقصد الإنسان فهو ذنب يؤاخذ به، وإن كان بغير قصده فلا يضره، بل هو عاجل بشرى المؤمن، وهو من علامات الإيمان. هذا ما يتعلق بالصورة الثانية من صور التشريك. الصورة الثالثة من صور التشريك هي التشريك بطلب الدنيا. ما الفرق بين التشريك بالرياء والتشريك بطلب الدنيا؟ انتبهوا لها، مسألة مهمة. التشريك بالرياء ينتج عن تعظيم المخلوق، عظم المخلوق فرآه، أما التشريك بطلب الدنيا فهو بطلب مصلحة من مصالح الدنيا، ليس فيه تعظيم لكن يطلب مصلحة من مصالح الدنيا، فالفرق بينهما عظيم. التشريك بالرياء ناتج عن التعظيم، ولذلك كان شركا، أما التشريك بطلب الدنيا فهو ناتج عن طلب المصلحة. إنسان يريد المال له مصلحة فيه، يريد الجاه له مصلحة فيه، الجاه الذي يكون له عمل للحمد ونحو هذا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا إن كانت للدنيا فقط فهي محبطة للعمل، إن كانت الإرادة للدنيا فقط فهي محبطة للعمل. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يريد الدنيا فقط يبطل عمله، فإن كان كافرا حصل له المراد في الدنيا إن شاء الله، وقد لا يحصل، ويوم القيامة ليس له إلا النار. وإن كان مسلما فعمله باطل، وهو مستحق للعقاب يوم القيامة، لكنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء أدخله النار، لكنه لا يخلد في النار ما دام أنه مسلم، ولو أراد بعمل من أعماله الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، الذي ظاهره القربة، ليس الهندسة والطب والكيمياء وإنما ظاهره القربة، علوم الشريعة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي لا يتعلمه إلا ليصيب أمرا من الدنيا، يريد مالا، يريد زواجا، يريد سيارة، يريد كذا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. متوعد بأن لا يجد عرف الجنة يوم القيامة، والمقصود بهذا في حق المسلمين الإبعاد عن الجنة زمنا طويلا. الخلود يا إخوة إذا جاء في النصوص إن كان في حق المشركين فهو خلود أبدي، وإن كان في حق المسلمين فهو خلود أمدي، وكذلك كل وعيد بالحرمان من الجنة إن كان في حق المشركين فهو أبدي لا ينتهي، وإن كان في حق مسلم فهو أمدي أي له أمد ينتهي، فهو والعياذ بالله يحرم من الجنة زمنا طويلا لكن مآله إلى الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيكون له ما أراد، لكن هذا لمن يشاء الله له، وقد لا يحصل له ما أراد، وقد لا يحصل له ما أراد. وأما إذا كان التشريك بإرادة الله والدنيا، ليس للدنيا فقط، يريد وجه الله ويريد الدنيا، يتعلم العلم لينتفع ويتدين ويعمل بعلم ويرضي الله، ويريد الراتب، يريد الوظيفة، يريد الزوجة، يريد السيارة، فهو مشرك في هذه الإرادة، وهذه الإرادة لا تبطل العمل ولا تذهب الثواب بالكلية، لا تبطل العمل ولا تذهب الثواب بالكلية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أذن فيها في بعض الصور، قال في الحج: ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: من المنافع التجارة، يأتي ليحج ويتاجر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالتجارة في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشده إلى الصوم وقال: فإنه له وجاء، أي يخفف عليه الشهوة، وهذه مصلحة أصلها في الدنيا. فلما كان ذلك كذلك قرر أهل العلم أن التشريك بإرادة الدنيا لا يبطل العمل ولا يذهب الثواب، لكنه قد ينقص الثواب، قد ينقص الثواب. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن التاجر والمستأجر والمكري عن ثوابهم في الغزو إذا خرجوا غزاة. رجل خرج يجاهد ولكن معه أكل يبيعه للمجاهدين، أو مستأجر استأجره رجل ليحمل له السلاح وهو أيضا يريد أن يجاهد، أو مكري أكرى دابته وخرج أيضا يجاهد، قال: أجرهم بمقدار ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. أجرهم بمقدار ما يخلص من نياتهم، يذهب من الأجر ما يتعلق بالدنيا ويبقى ما يتعلق بالإخلاص. أما إذا طلب الإنسان الدنيا بالعمل الصالح ليعمل العمل الصالح، تبعوا لهذه المسألة، إذا طلب الإنسان الدنيا بالعمل الصالح ليعمل العمل الصالح فهذا لا يضر عمله أبدا. كيف؟ إنسان تعلم العلم لوجه الله وليتوظف، لماذا؟ من أجل أن يستمر في التعليم، لأنه لو لم يتوظف ينشغل لا يستطيع أن يعلم، فطلب الوظيفة من أجل أن يستمر في التعليم لله، فهذا لا يضره أبدا. إنسان يؤذن ويأخذ الأجرة على الأذان من أجل أن يستمر في الأذان، لأنه لو لم يأخذ الأجرة يحتاج أن يذهب يعمل هنا وهناك ويتأخر عن الأذان وقد لا يستطيع أن يؤذن، هذا لا يضره. إنسان حج وأخذ المال نيابة من أجل أن يحج، يريد أن يرى المشاعر لكن ما عنده نقود، فأخذ المال نيابة من أجل أن يحج، هذا لا يضر العمل. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، من أراد الدنيا بالعمل الصالح ليستمر في العمل الصالح فهذا لا يضره. إذن يا إخوة، الناس في إرادة الدنيا بالعمل الصالح في أثناء العمل أربعة أقسام: قسم يريد الدنيا فقط وهذا عبد للدنيا، وإرادة الدنيا بكل عمل لا تكاد توجد من مسلم، أن جميع أعماله يريد بها الدنيا فقط لا تكاد توجد من مسلم. أما إرادة الدنيا بعمل، نعم قد يوجد من مسلم يصلي لله يصوم لله يحج لله، لكن يطلب العلم من أجل الدنيا فقط، ممكن. إذا نقول القسم الأول من يريد الدنيا فقط وهذا عابد للدنيا. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكث وإذا شيك فلا انتقش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار من الذهب، الذي يعمل العمل من أجل الدينار سماه عبدا له، تعس عبد الدرهم من الفضة أقل من الدينار، تعس عبد الخميصة والخميصة الثوب الحسن، تعس عبد الخميلة والخميلة الفراش الوثير. فالذي يطلب الدنيا لماله أو لحاله عبد للدنيا. إن أعطي رضي، إن أعطاه الناس رضي وإن لم يعطى سخط. ويحتمل إن أعطي أي أعطاه الله رضي وانشرح صدره، وإن لم يعطى سخط وقال: ما معنى أنا؟ لماذا أنا؟ كل الناس أغنياء إلا أنا فقير، أنا طالب علم، أنا مجتهد، أنا أترك أولادي من الصباح إلى المساء أطلب العلم وفقير والناس أغنياء، لماذا؟ إذا لم يعطى سخط، سخط على الله، وكلاهما مذموم وإن كان الثاني أعظم. ماذا؟ تعس وانتكس، تعس يعني هلك وأصابته التعاسة، وانتكس أي انتكست عليه الأمور ووقع له خلاف ما يريد، يريد الدنيا ويريد الساعة، يريد أن يرتاح ينتكس، يقع له خلاف ما يريد، يضيق صدره. ولذلك جاء في الحديث: من كانت الدنيا، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من كانت الآخرة همه، من جعل الهموم هما واحدا الآخرة وجعل الدنيا تابعة، جمع الله عليه أمره ففي قلبه أمر واحد، إذا أراد ينام ينام مطمئنا قلبه مطمئن، وجعل غناه في قلبه، ولو كان عنده قليل يقول الحمد لله نحن أغنياء، انظر إلى من لا يجد. وأتته الدنيا وهي راغمة، لا يحرم الدنيا أيضا، تأتيه الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه يريد الدنيا فرق الله عليه أمره، فتتشعب به الهموم مليون فكرة في رأسه، إذا جاء يريد أن يصلي ما يستطيع أن يصلي، الله أكبر، شركة الأسهم الفلانية ارتفعت، شركة الأسهم الفلانية انخفضت، الشركة ستنزل كذا، الذي سيفعل كذا، ينتهي من الصلاة ما يستطيع أن يطمئن في صلاته. إذا أراد أن ينام قال اليوم خسرت 1000، لو أني فعلت كذا كنت ربحت. إذا انقلب على الجانب الأيمن قال الشركة الفلانية ليتني ما اشتريت فيها، لا وإذا نام رآها في المنام وجعل فقره بين عينيه، فلا يرى إلا فقرا ولو امتلأت الخزائن، يرى نفسه فقيرا في حاله ويرى نفسه فقيرا في ماله، لا ينتفع بماله، تراه من أفقر الناس والخزانة مليئة في حاله، ولا يطمئن قلبه، يريد مالا أكثر، يرى نفسه فقير وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، لن يخرج على ما كتبه الله، لن يصبح غنيا والله لم يكتب له الغنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك إذا وقعت فيه شوكة وهي أسهل الأذى فلن تقش، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الأذى. ولذلك بعض الذين يتعلقون بالدنيا تجد أنه يصاب بمرض لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه بكل الأموال، ولا يستطيع أن يأكل من النعيم بسبب هذا المرض. هذا القسم الأول. والقسم الثاني يريد بالعمل وجه الله، وهذا بأفضل المنازل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طوبى لمن أخذ بعنان فرسه يقاتل في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. طوبى لعمل لا طوبى لمؤمن لا تغيره الدنيا في العمل، آخذ أخذ بعنان فرس يقاتل في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن قالوا له يا فلان تكون في حراسة الجيش قال لا بس، ولم يغير الجهاد، لم يقل أنا أوضع في الحراسة ويترك العمل، لا، لأنه يعمل لله فيذهب إلى الحراسة. وإن كان في ساقة الجيش مع العامة الناس كان مع العامة، وإن قدم تقدم، وإن أضيف إليه العمل أتقنه ولو كان لا يليق به، لو كان يرى أنه ينبغي أن يقدم لكن وضع في الحراسة يحرس الجيش يقوم بالحراسة على الوجه الصحيح يتقن، وإذا وضع في الساقة أتقن ولا يترك العمل لأنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا استأذن لم يؤذن له لا يأبه به الناس، إذا جاء يستأذن على صاحب جاه أو كذا من فلان لا تأذنوا له، قولوا له غير موجود. وإذا شفع وتوسط لإنسان لم يشفع، لكنه لا يترك العمل ولا يبالي لأنه يعمل لله، فهذا بأفضل المنازل، طوبى له، الجنة له. ولذلك يا إخوة، ليس ميزان تقدير الناس ميزانا صحيحا لتقدير العبد، فقد لا يقدر العبد عند الناس لكنه يقدر عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله جمع بين الاثنين في حديث واحد، جمع بين مريد الدنيا فقط وبين حاله، وبين مريد الآخرة وبين مآله وحاله، وأنه لا يغير في العمل شيئا بل يتقنه. والقسم الثالث هو الذي يشرك، لا تتمحض نيته لا لله ولا للدنيا، هنا وهنا. وفي هذه الحال قلنا إنه لا يبطل العمل لكن ينقص الثواب. والقسم الرابع هو الذي يريد الدنيا للآخرة، يريد الدنيا ليستمر في الأعمال الصالحة، وهذا لا يضره أبدا. بهذا انتهينا من التشريك في نية المعمول له، والذي سمعتموه زبدة كلام أهل العلم في كتب أهل العلم متفرقا، وهو من أنفع ما يكون للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا. بقي معنا نية التشريك في العمل، تلك نية التشريك، نية في نية المعمول له الذي يعمل له العمل. الآن سنتكلم عن نية التشريك في العمل، بمعنى أن ينوي المسلم بعمل واحد عملين. ما مثاله؟ من طاف بنية طواف الإفاضة والوداع شرك في النية، لأنه نوى بعمل واحد عملين. ما حكم هذا؟ يقول أهل العلم هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يشرك بين عملين يحصل المقصود بواحد منهما، أن يشرك بين عملين يحصل المقصود بواحد منهما، وفي هذه الحال العمل صحيح، لكن بشرط أن ينوي الأكبر إن كان أحدهما أكبر، أو ينويهما معا، وأشرح لكم هذا بالأمثلة. من أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج ونوى طواف الإفاضة والوداع أو طواف الإفاضة فقط، هذا شرك بين عملين، طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة ما المقصود به شرعا؟ المقصود به شرعا أن يكون آخر عمل في الحج الطواف. طيب إذا طاف طواف الوداع، المقصود به شرعا أن يكون آخر عمل الطواف. طيب إذا طاف للإفاضة في آخر شيء، كان آخر عمله الطواف أو لا؟ كان آخر عمله الطواف، حصل المقصود الشرعي، فهذا يصح ولا إشكال، لكن بشرط أن ينوي طواف الإفاضة أو ينوي طواف الإفاضة والوداع. أما إذا نوى طواف الوداع فقط، نوى الأصغر وترك الأكبر، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الأكبر يبقى عليه. أخر طواف الإفاضة وعندما جاء نوى بنية طواف الوداع فقط، بقي عليه طواف الإفاضة ولم يخالف في ذلك إلا السادة المالكية، فإنهم يرون أن كل طواف في الغالب في المذهب أن كل طواف وقع بعد يوم العيد فهو مجزي عن طواف الإفاضة، ولو كان للوداع ولو كان نفلا، لكن الصحيح قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى طواف الوداع فليس له إلا طواف الوداع. صورة ثانية لنفس المسألة، من أصبح يوم الجمعة جنبا فاغتسل بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة بغسل واحد شرك، وهذا صحيح بشرط أن ينوي غسل الجنابة أو ينوي غسل الجنابة والجمعة، سواء قلنا إن غسل الجمعة واجب أو سنة مؤكدة تأكيدا عظيما، لأن غسل الجنابة آكد من غسل الجمعة. طيب يا أخوة، ما المقصود من غسل الجمعة؟ المقصود من غسل الجمعة النظافة للصلاة، فإذا اغتسل الإنسان للجنابة ألا يتنظف؟ الجواب بلى، يحصل المقصود شرعا. إنسان دخل المسجد فصلى بنية السنة وتحية المسجد، قرن بين نيتين لعمل واحد، صلى ركعتين بنية سنة الظهر وتحية المسجد، يصح، لأن المقصود شرعا من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا وقع بالسنة. وإن كان بعض المحققين يقول في هذه المسألة الأولى أن ينوي السنة فقط وتسقط تحية المسجد، لكن لو نوى لا بأس. إذن ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن ينوي بالعمل عملين يحصل المقصود بواحد منهما، وهذا صحيح. الحالة الثانية أن يشرك بين أكبر وأصغر، لا يحتمل الأكبر التشريك، أن يشرك بين أكبر وأصغر لا يحتمل الأكبر التشريك، يعني الأكبر يجب أن يكون واحدا. مثاله: من نوى بالحج حج الفريضة وحج النذر، إنسان عليه حج الفريضة ونذر، قال إن شفى الله ابني لله علي أن أحج، فحج حجة واحدة ونوى بها الفريضة والنذر، في هذه الحال ما الحكم؟ أما في الحج فيتمحض للأكبر باتفاق أهل العلم فيما اطلعت عليه، في الحج يتمحض يعني يصبح للأكبر. يعني يا إخوان في مسألتنا نوى بالحج الفرض والنذر يصبح للفرض باتفاق أهل العلم فيما اطلعت عليه، أما في غير الحج فالذي عليه الجمهور أنه يتمحض للأكبر أيضا. ما مثاله؟ من صام بنية القضاء والستة من شوال، نام صام بنية القضاء وصيام الستة من شوال، في شوال صام يوما، ما نيته؟ القضاء وصيام الست من شوال. القضاء أو الصيام عموما يا إخوة إذا كان فرضا لا يحتمل التشريك، يجب أن يكون فرضا فقط، لكن هذا شرك بين القضاء والنفل ست من شوال. في هذه الحال عند جمهور أهل العلم يصح للقضاء يتمحض للأكبر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبطل في الاثنين إذا كان في غير الحج، وهذا القول مرجوح. الصحيح أنه يتمحض للأكبر. الحالة الثالثة أن يشرك بين عملين لكل منهما مقصود لا يحصل بالآخر، أن يشرك بين عملين لكل منهما مقصود لا يحصل بالآخر، كل واحد له مقصود مستقل. مثلا شرك بين نية سنة العشاء والشفع، سنة العشاء لها مقصود والشفع له مقصود آخر، أو شرك بين الظهر والعصر. إنسان جاء والإمام يصلي العصر وعليه صلاة الظهر، فنوى بالصلاة الظهر والعصر، لا شك الظهر له مقصود والعصر له مقصود. شرك بين سنة الفجر وفريضة الفجر، جاء ولما يصلي الرغيبة فوجد الإمام قد دخل في فريضة الفجر، فدخل في الفريضة بنية سنة الفجر وفريضة الفجر، لا شك سنة الفجر لها مقصود وفريضة الفجر لها مقصود آخر، ولا يحصل بواحد منهما. ما الحكم؟ إن كان بين أكبر وأصغر تمحض للأكبر، يعني يرجع للحالة الثانية. ما مثاله؟ نوى بالركعتين سنة الفجر وفريضة الفجر، يقع عن ماذا؟ عن فريضة الفجر عند العلماء، وتبقى السنة يقضيها بعد. إذن قلنا إذا كان بين أصغر وأكبر يتمحض للأكبر، وإن كان بين متساويين فإنهما يتساقطان يبطلان لعدم المرجح. نوى سنة العشاء والشفع يتساقطان ويصبح نفلا مطلقا، لا صلى السنة ولا صلى الشفع، يصبح نفل مطلق. نوى الظهر والعصر يتساقطان، لا يصح منه الظهر ولا يصح منه العصر، يجب أن يصلي الظهر ويصلي العصر بعد هذا. إذن يا أخوة انتبهوا لهذه الحالة، إن كان بين أصغر وأكبر تمحض للأكبر، وإن كان بين متساويين تساقط. الحالة الرابعة أن يشرك في العمل الواحد لعاملين، كل المتقدم لعامل واحد لكن التشريك في عملين، ينوي عملين بعمل واحد، لا الآن سينوي بعمل واحد عاملين. مثاله من حج عن أبيه وأمه مرة واحدة في عمل واحد، دخل في الحج لبيك اللهم حجا عن أبي وأمي، أو حج عن نفسه وغيره لبيك اللهم حجا عني وعن ابن عمي، شرك في عمل واحد بين عاملين. هنا إن كان أحدهما أصلا وقع العمل عن الأصل. بمعنى إذا كان أحدهما الفاعل وقع العمل عن الفاعل، قال لبيك اللهم حجا عني وعن أمي، يقع الحج عنه. ولو كان الحج عن أمي فريضة وعنه نافلة يقع عنه، ما دام أنه العامل. قال لبيك اللهم حجا عني وعن أمي، نقول الحج عنه لأنه الأصل فيصرف إليه، ولا نلتفت إلى قول عن أمي. ولو كان حجه عن نفسه نافلة وحجه عن أمه فريضة. أما إذا لم يكن العامل منهما، مثل ما قلنا قال لبيك اللهم حجا عن أبي وأمي، لم ينوي عن نفسه، قال عن أبي وأمي، فإنه يقع عن العامل. يقع عن من؟ عن العامل. قال لبيك اللهم حجا عن أمي وأبي أحج، وانتهى من الحج، وجاء أنا وقال يا شيخ أنا قلت لبيك اللهم حجا عن أمي وأبي، لمن؟ هل هو لأمي أو لأبي؟ نقول لك أمك إن شاء الله تحج عنها مرة أخرى، وأبوك تحج عنه مرة أخرى. إذن إذا نوى بالعمل لعاملين، إن كان العامل واحدا منهما وقع عنه، وإن كان لم يكن واحدا منهما وقع عنه أيضا، ولا يقع عن من شرك بينهما. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا نجعله للأم أو نجعله للأب؟ نقول هو شرك بينهما ولا مميز، فصرفه إلى أحدهما تحكم وظلم، فلم يبق إلا أن يصرف إلى الأصل فيصرف إليه ويصح عنه هو. هذه خلاصة ما اطلعت عليه متفرقا في كتب أهل العلم في مسألة التشريك في النيات، وهي مسألة من الأهمية بمكان عظيم، ينبغي فقهها وإدراكها وتحرير العمل على وفقها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بهذا الفقه، وأن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد والسنة. كان المؤمل عندي أن أذكر الإخوة بما يشرع فعله في زيارة المدينة، لكن الوقت ضاق، فلعلنا غدا إن شاء الله نبدأ به، لكن نجيب عن الأسئلة ونبدأ بأول سؤال وعدنا أن نجيب عليه اليوم، وهو سؤال الأخ في الجلسة الماضية الذي قال فيه إقامة المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ووضع الجنود يحرسون عليها، هل هي من الكفر البواح الذي يكفر به الحاكم؟ فأقول إن هذه المسألة مسألة عظيمة، لأن التكفير حق لله، فلا يجوز إلا من أهله ولأهله وبدليله، فالتكفير من غير أهله ظلمة وظلم، والتكفير لغير أهله ظلمة وظلم، والتكفير بغير دليله ظلمة وظلم، فإذا اجتمعت الثلاث كن ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يصح اقتحام التكفير إلا من أهله، ولا يصح إيقاعه إلا على أهله وبدليله. ويجب أن تعلم أيها المسلم أن الدخول في مسألة التكفير دخول في ضائقة عظيمة، ودرب زلق. فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر انطلقت إليه، فإن كان أهلا لها نزلت به، وإن لم يكن أهلا لها عادت إلى صاحبها. ولذلك قرر علماء الإسلام أن من ثبت إسلامه بيقين يعني بالشهادتين لا يجوز تكفيره إلا بيقين مثله، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يقوم الإجماع على كفره، كالإجماع على كفر منكر وجوب الصلاة. والحالة الثانية أن يكون هناك دليل بين الدلالة على كفره. ومسألة تكفير الحكام من أعظم مسائل التكفير، لأنه يتعلق بها مصالح ومفاسد كثيرة جدا. ولذلك لا يجوز أن يكفر الحاكم إلا بثلاثة شروط: أولها أن يكون الكفر بواحا. ما معنى بواح؟ البواح هو الظاهر غاية الظهور كالشمس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر إن هذا الحديث يدل على أن الحاكم لا يكفر بأمر له فيه تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيه أن يكون بواحا، فإذا كان له فيه تأويل فإنه لا يكون بواحا. الشرط الثاني أن يكون عندنا من الله فيه برهان. أولا أن يكون عندنا من الله، ليس من عند أنفسنا، لا نخترع الدليل ونركبه، وإنما هو من الله. أيضا برهان، والبرهان هو أقوى الأدلة. ما الدليل على هذا؟ تشترطون الشروط من أجل الحكام، أنتم تذكرون شروطا من أجل الحكام. نقول الدليل موجود في حديث عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة، قال: في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني أن لا نخرج عليهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الشرط الثالث أن يكون الحكم من أهل البصيرة، من العلماء المتمكنين أهل السنة. لماذا؟ لأن الحكم على الحاكم بالكفر يصيب البلاد بالخوف ولا شك. والله عز وجل ذكر صفة المنافقين وصفة المؤمنين في مثل هذا، قال في المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تصدروا له، كل واحد يقول أنا لها، لا أخاف في الله لومة لائم، أنا الشجاع ابن الشجاع، ولو ضرب عنقي هذا كافر. وهذه تشبه حال المنافقين: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه حال المؤمنين، ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد بعد وفاته وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا قولا واحدا هم العلماء، لكن ليس كل العلماء يحكمون، لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يتكلم كل عالم، وإنما يتكلم علماء السنة. أما علماء البدعة ولا سيما البدعة في هذا الباب، الذين يؤلبون على الحكام، الذين يخرجون على الحاكم باللسان أو السنان، لا أثر لهم في هذه المسألة ولو اجتمعوا وأصدروا بيانا، لأنهم أهل بدعة في هذا الباب، وإنما هم أهل السنة، علماء السنة. ثم ليس كل علماء السنة، وإنما الذين شابت لحاهم في طلب العلم والبصيرة لأنهم تهذبوا بالعلم والحكمة. الشاب منا قد يكون عنده علم لكن عنده اندفاع، لا زالت الحكمة، فقد يندفع ولو كان من أهل السنة. أما الكبار، الشاب منا قد يكون عنده علم لكن عنده اندفاع، لا زالت الحكمة، فقد يندفع ولو كان من أهل السنة. أما الكبار الذين جمعوا مع العلم الحكمة، حكمة السنين وحكمة العلم، فهؤلاء إنما يصدرون عن تأني. ولذلك تجد واقعة تقع في مكان، تجد الشباب يتسارعون لإصدار البيانات والعلماء ساكتون، لأنهم يتأنون يدرسون المسألة على وفق الدليل من الكتاب والسنة، ما هو صالح المسلمين وما هو الذي يضرهم، ثم يتكلمون. فلا بد أن يكون الحكم من أهل العلم والبصيرة، وهذا هو الضابط الذي يقي بفضل الله المسلمين من الشرور. لكن إذا غاب هذا الضابط وقع الشر بين المسلمين. لما تسنم التكفير كل أحد سمعت الأذى في بلاد المسلمين، لما أصبح الطبيب البيطري إماما في التكفير، والمهندس إماما في التكفير، والطبيب البشري إماما في التكفير، والنجار إماما في التكفير، والحداد إماما في التكفير، وكل يتصدر، ظهر التكفير بين المسلمين على صورته العشوائية، وقع الفساد. والله ما أريقت الدماء في الجزائر إلا من هذا، وما وقعت التفجيرات في بلاد الحرمين إلا من هذا. ولو أن الأمر ضبط لكان واقعا على أهله ومن أهله. فهذا الشرط عظيم، وهو أن يكون الحكم بالتكفير من أهل البصيرة. فإن قال قائل ما الحكم إذا اجتمعت الشروط، هل يجوز أن نخرج عليه؟ رأينا كفرا بواحد وعندنا من الله فيه برهان، وقال أهل السنة وأهل البصيرة هذا كافر. نقول قال أهل العلم إذا كان عند المسلمين قدرة على تغييره من غير مفسدة أعظم من مفسدة بقائه وجب عليهم أن يغيروه. الأمر الأول أن يكون عندهم قدرة، عندهم قوة. أما يأتي الأقليات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في كذا ويقولون نغير، ما عندهم قدرة. الأمر الثاني أن يستطيعوا التغيير من غير مفسدة أعظم، من غير استباحة الدماء ومن غير انتهاك الأعراض والأموال. أما إذا كان يترتب على هذا انتهاك أعراض المسلمين وذهاب أموالهم وذهاب أعراضهم، فإنه يبقى حتى يتمكن المسلمون. فإن بقي فما الحكم؟ إن كان الوالي علي كافرا، إما كفرا أصليا أو كالذين يعيشون في البلاد الأقليات، أو حكم عليه من أهل الحكم بالكفر، فهل يجب علي أن أطيعه؟ يقول أهل العلم يجب أن يطاع ما دام باقيا في غير معصية الله. لماذا؟ حفاظا على المصلحة، لأنه لا تقوم المصالح إلا بالطاعة، فيجب أن يطاع في غير معصية الله. أصدر الكافر في بلد الكفر نظاما، ونحن أقليات نعيش هناك، ولا يعارض دين الله، ولكن يحقق مصالح من تسجيل مثلا أو نظام المرور إذا كان لا يعارض شرع الله، يجب أن نطيع لتنتظم المصالح، لكن لا نطيعه إلا لإقامة المصالح. وهذا الفرق بين طاعة المسلم والكافر. الوالي الكافر نطيعه تقربا إلى الله ولإقامة المصالح، أما الكافر فنطيعه لإقامة المصالح. بقيت هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ نقول الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن هل هو كفر؟ نقول أجمع أولا النقطة الأولى ليس كل حكم بما ليس في الكتاب والسنة حكما بغير شرع الله. قد يحكم القاضي قد يحكم الحاكم بمسألة بحكم ليست في الكتاب والسنة ولا يكون مخالفا لشرع الله. إذا لم تخالف شرع الله مثل العقوبات التعزيرية، إذا قطع إشارة المرور فعليه غرامة 100 ريال يسجن 3 أيام، هذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس حكما بغير ما شرع الله. أقول هذا لأن الكتاب الذين يكتبون في هذا الزمان من أهل التكفير يلبسون في هذا الباب، فيقولون انظروا إلى قانون المرور، انظروا إلى قانون الجنسية، انظروا إلى قانون كذا. نقول هذه القوانين ما دامت لا تخالف الكتاب والسنة فهي من حق ولي الأمر، وما نصب ولي الأمر إلا لإقامة هذه المصالح. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الحكم يخالف شرع الله فهل كل حكم يخالف شرع الله يكون كفرا؟ نقول أولا أجمع أهل السنة والجماعة على أنه ليس كل حكم يخالف شرع الله يكون كفرا بإجماع أهل السنة. لماذا؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يخص المحاكم ولا يخص القاضي ولا يخص الأمير، بل كلنا يجب أن نحكم بما أنزل الله. فالذي حلق لحيته يا إخوة هل حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، هذا حكم الله، هو حلق لحيته ما حكم بما أنزل الله. الذي يشرب الدخان حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا أنزله الله. كل فاعل معصية لم يحكم بما أنزل الله، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الذنب لا يكفر به الإنسان ما لم يستحله أو يكون كفرا. ولذلك الحافظ بن عبد البر ذكر أن ظاهر هذه الآية مصروف عند جميع أهل السنة والجماعة، وأنه لم يحتج بها على ظاهرها إلا الخوارج الذين يكفرون كل عاصي لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. وهذا يسلمه كل أهل السنة والجماعة، لا أعرف أحدا من أهل السنة والجماعة لا المتقدمين ولا المعاصرين يخالف في هذا، أن الآية ليست على إطلاقها لأنها بإطلاقها تشمل كل عاصي، ولا يختلف أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يكفر إلا إذا استحل الذنب أو كان الفعل كفرا. الأمر الثاني، إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله في القضاء، يعني انتهينا من قضية المعصية فقط في القضاء، فأولا يجب أن نعلم يا إخوة أن السلف يسمون كل من حكم بين اثنين حاكما قاضيا، حتى من حكم بين الصبيان في الكتاب في خطوطهم، نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى الرجل الذي يحكم بين الصبيان الصغار في خطوطهم ويصوب لهم ويقول هذا خطه حسن وهذا خطه ليس بحسن حاكم. وأيضا على هذا ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله من الحكام يكون كافرا عند أهل السنة والجماعة. حصرنا الحكم في القضاء وفي الإمام الأمير، أخرجنا كل الناس، لا المدرس ولا المدير ولا الفرد، أبقينا القاضي والأمير ومن معهم. الذي اطلعت عليه من كلام المتقدمين من أهل العلم التفصيل، بدءا من ابن عباس رضي الله عنهما، مرورا بالإمام أحمد، إلى من اطلعت على أقوال من أهل العلم التفصيل في المسألة، وهو أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن أنه يكفر، أنه كفر. من قال سجن الزاني أحسن من جلده هذا بعينه كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مساوي لما أنزل الله فهذا أيضا كفر. من لم يحكم بغير ما أنزل الله، انتبهوا لهذه المسألة، من لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما حكم لكن اعتقد أن حكم غير الله يساوي حكم الله أو أحسن فهذا كفر، لو ما حكم ولا في قضية لكن اعتقد، مجرد اعتقاد، فهذا كفر. لعل لنا عودة إلى هذه المسألة غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.